لا على التعيين ولا في مدة الخيار لما بعد اللزوم مثل ما صورنا، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت 15 إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها 15 إلى أجل. يعني مثل ما قلنا أن العقد يكون بين العشرة و15.